لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد. نواصل شرح كتابي البدء من دليل الطرد. تكلمنا في المرة السابقة عن تعريف البدء لغة واصطلاحا وكيفية انعقاده، وذكرنا أنه ينعقد بصيغتين: صيغة قولية جاب والقبول، وصيغة فعلية وهي المعاطاة. واليوم سنتكلم عن شروط صحة البيع. شروط صحة البيع، ماشي يا جماعة؟ طيب، وبينا طبعا ان البيع عقد، تعالى ده بينا المرة السابقة ولا ما نخش بالشروط، عقد من العقود اللازمة. يعني ايه من العقود اللازمة؟ انا عندي العقود بتنقسم العقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم من طرفين، وليس لأحد من الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الايه؟ الآخر. العقد الجائز اللي بيجوز لكل من طرفي العقد الفسخ ولو بغير رضا الطرف الآخر. البيع من العقود اللازمة إذا حدث التطر من المد. ليه قيادنا قلنا إذا حدث عقد لازم؟ يعني إيه؟ يعني ما ينفعش أحد طرفي، زي ما هيجي إحنا العقد يعني من الاثنين العقدان، وهذه شروط وكلام من ضمن الشروط، إن ما ينفعش طرف من الطرفي العقد يفسخ هذا العقد بغير رضا الطرف ده. اسمه عقد لازم. اسمه عقد إيه؟ لازم. في عقد لازم من الطرفين وعقد لازم من طرف، زي عقد الرهن ولا لازم من طرف. ماشي، انا عندي الراهن، عقد بين راهن ومرتهن، راهن بيدي الراهن عشان يوثق الدين، فيستدين من واحد حاجه او ها بيدي له ايه؟ شيء يرهن. ما جاز بيعه جاز راهن، يعني حاجه مال، مال يتمول، ارض، ساعه، اي حاجه بقى، ماشي، عين من حاجه تبوس بيعه يديها راهن. هنا من حيث الراهن العقد بحقه ايه؟ لازم، ما يقدرش يرجع في الراهن الا لما يسدد الايه؟ زي المعلق على هذا الراهن. طب من حيث المرتهن العقد جاهز، يمكن يقول له انا مش هقبل الراهن، انا ده حقه، فده لازم من طرف. العقد لازم من طرفين، البيع عقد لازم من الطرفين، ما ينفعش احد الطرفين يفسخ هذا العقد الا برضا الطرف الايه؟ الاخر. امتى الكلام ده يلزم؟ اذا تفرقا من المجلس. طب قلنا ليه كده؟ قيادنا بقى القيد ليه؟ لان ما دام في مجلس العقد يجوز لكل واحد يرجع لو خيار المجلس. لان يعني خيار المجلس ده ساد لكلا الطرفين. طول ما في مجلس العقد يجوز البيع يرجع ويجوز ويفسخ، يرجع في البيع او المشتري ايه؟ يفسخ. لكن اذا قام وانصرف لزم العقد الا لعين. أو اشتراط بقى، أجي هاجي بالخيار، هناخده بالخيار، خيار الشرط وخيار العيب إلى آخره. لكن لو ما خدش حصل لا خيار ولا في عيب لازم، خلاص؟ مقدرش واحد يكون يرجع بغير إذن إيه؟ طرف الآخر. ليس له ذلك. لازم، البيع عقد لازم. عقد إيه؟ لازم. طب الجائز بقى يا جماعة؟ ها؟ واضح؟ عندي بيع العقد الإجارة، ودي عقود لازمة، ويجب بعد كده الفرق بين الإجارة والبيع. التجارة دي بيع منافع، لكن ده ما تملكه تملك البيع بعين مش منفع. طيب التاني بقى قلنا عقود جائزة، عقود ايه؟ جائزة ماشي، اللي هي ايه؟ يجوز لأحد الطرفين أن يفسخ بغير رضا ليه؟ زي ايه؟ زي الوكالة، بس بشرط أن لا يتضرر أحد ليه؟ الطرفين. عدم الضرر على أي طرف من الطرفين. ازاي؟ واحد محامي أنا عامل له توكيل والقضية الصبح، يجيني بالليل يقول لي ايه؟ فسخت ايه؟ العقد بيني وبينه، تمنى يروح يدافع ولا يقف، هتجلب عليا ضرر. فعش بتعلمني بهذا ايه؟ لكن لو مفيش ضرر يبقى يجوز لأحد الطرفين يفسخ ليه؟ في العقد. واضح يا جماعة؟ ماشي. والتالتة قلنا ايه؟ لازمة من وجه وجائزة من ايه؟ من وجه اللي احنا قلنا الرهن. لازمة من وجه، يعني واحد أحد الطرفين له حق والتاني ملوش ايه؟ حق الفسخ، والتاني ملوش حق الفسخ. فدي لازمة من وجه وايه؟ ها؟ البيع منهم فيهم بقى؟ من اللازم من الطرفين. إذا تفرق من الايه؟ من المجلس. ركز على دي. واضح؟ شروطه سبعة. الشرط الأول حضراته اللي ايه؟ الشرط الأول اللي ايه؟ الرضا فلا يصح بيع ايه؟ ها؟ بيع المكره بغير حق. واضح؟ فلا يصح بيع المكره بغير حق. أولا الرضا شرط معتبر باتفاق العلماء، محل اتفاق. ودلت عليه الأدلة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن ايه؟ عن فراد. ومنها قول الله عز وجل: الا ان تكون تجاره عن فراد منكم. الايه والحديث دل بمنطوقهما على ان التراضي شرط في صحه البيع بمنطوقه. هنجي يعني بعد لما ان شاء الله ناخد اصول فقه مع بعض ونجد نبحث دلالات الالفاظ، هناخد حاجه اسمها دلاله المنطوق الايه؟ والمفهوم. دلالة المنطوق ان الكلام بيدل في محل النطق، يتبادر للذهن من اول ما تنطق الكلام، اول ما تسمع دلالة المنطوق. مفهوم بقى ما وراء ذلك. واضح؟ وتقسيمات. طيب يبقى انا عندي الايتين الايه والحديث دلوا ده بالمنطوق صريح اللفظ، خلاص ان التراضي شرط صحة البيع. يبقى عدم الرضا ها يبطل خلاص عدم الا زي ما يجري الوقت. ماشي يا جماعه؟ عدم الرضا ده له تفصيل. له ايه؟ ها؟ عدم الرضا ظاهرا وباطنا، وعدم الرضا باطنا لا ظاهرا. ازاي الكلام ده؟ عدم الرضا ظاهرا وباطنا اللي هو الظاهر والباطن يدلان على عدم الرضا، وده يكون في الإكراه. يكون فين؟ في الإكراه. ماشي يا جماعة؟ طيب انه يبيع مكره، حكم البيع ايه؟ ما نقدرش ندي حكم واحد لان الإكراه فيه تفصيل. الإكراه فيه له حالتان، اما إكراه بحق او إكراه بغير غير حق. واضح؟ إكراه بحق كان ايه؟ كان يمتنع المدين من الوفاء او سداد الدين فايه؟ وهو قاضي مش معسر. لا يا عم الحاجات ما اقدرش ابيع البيت، لو بعته هخسر، لو بعت السياره هخسر، لو بعت الناس يعملوا كده، لو بعت الشقه هخسر. طب وصاحب الدين ماله؟ كده الوقت جاء، وقت استحقاق الدين جاء، وده له حق، قالوا ايه؟ حق. في الحاله دي ايه؟ يجبر على البيع لوفاء ايه؟ دين. ففي الحاله دي حكم البيع يصح البيع. يقول انتوا اكرهتوني، انتوا اجبرتوني. اجبر بحق ده يا حبيبي، ده اكره بحق. ها؟ الشريعه ما بتضيعش حق حد. الشريعه لا تضيع ايه؟ الحقوق. الشريعه تحافظ على الحقوق. ركزوا معايا والله العظيم يا اخوه. حتى دراسة الفقه لما تدرسه دراسة لفهم وتأمل يزداد إيمانك ويزداد يقينك، وترى محاسن الشريعة في أحكامها وتنتهي إلى أن هذه شريعات إلهيات عظيمة، وإن العباد لا سعادة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذه الشريعة. أكبر ويمضي البيع. طب ليه بقى صحيح البيع هنا؟ لأن هذا الإجبار وسيلة إلى هدف صحيح وغاية صحيحة اللي هي إيه؟ وفاء الحقوق، إعطاء كل ذي حق إيه؟ ولن نتمكن من هذا إلا بإجباره على البيع. إلا بإجباره على إيه؟ والوسائل الأحكام. ما خلاص خلاص. طب طب وإذا كان بقى عدم الرضا بغير حق، بغير إيه؟ حق. ده له أيضا قسمان. طب معايا، إكراه مباشر وإكراه غير إيه؟ غير مباشر. طيب صورة الإكراه المباشر زي يا جماعة، ها، إن يكره الشخص على أن يبيع أو أن يكره على بيع شيء من ماله لذات ليس لتحصيل شيء آخر. يقول له لازم تبيع الإيه؟ يجي ظالم جبار على أي واحد يتسلط عليه يكرهه على إيه؟ على البيع. الظالم ده مش لازم يعني حاجة، جار باغ ومتعدد ومستاوي بعيلته، ها، والتاني ضعيف مسكين، لازم تبيع الارض دي، لازم تبيع الايه، لازم تبعش تستنى جرينا، تبعش كذا، تبعش كذا، هذا احدث ويجبر بيع الحاجة دي، لازم تبيعها ويجبر على هذا. خدت بالك؟ طب حكم ايه؟ البيع غير صحيح لفقداني شرط الايه؟ الرضا. واضح اهو، هذا بيع غير صحيح. طب واذا كان الاقرار غير مباشر بقى، وده له ثلاث صور ازاي؟ ماشي، ان يكره الشخص على مبلغ، اول حاجه ايه؟ ماشي، يكره الشخص على مبلغ من المال وغير متوفر عنده، يقول له لازم هتدفع كذا ومعوش وما قدموش حل غير ان ايه؟ انه يبيع عشان يوفر ليه؟ تبه. يعني هنا الإكراه مش متعلق بذات المبيع، انما بشيء اخر، وانت عارف هيضطر لين؟ هيضطر للبيع. الإكراه مش وقع على البيع نفسه، انما بيجبر هتدفع مبلغ كذا، هذا مفيش حل انه يبيع. ناس اجتمعوا على واحد زي بيحصل في بعض المشاكل وقضاء ظلمة، وناس ايه جبارين على هذا الرجل الضعيف، وقالوا انت يلزمك مفيش، لازم تدفع 100,000 وقدامك اسبوع مثلا، يعني اي جبار تسلط لازم تدفع كذا، فتاوى اي حاجه تؤخذ، مال هو يجبر عليه مخصوص منه ظلمه اكراهه. بس هنا ما قالوش بقى لازم تبيعه ما تبيعش، تجيبها من فلان من علان، ها، دي قضيه. المهم ايه؟ فهو هنا مفيش سبيل قدامه الا انه يبيع الايه؟ الشقه، يبيع العربيه، يبيع اي حاجه بقى عشان يحصل هذا المال الذي يكره عليه. ده كده اكراه غير مباشر، واضح؟ ايه بقى حكم البيع ده؟ العلماء اختلفوا في هذا، لهم قولان. قول قال ان ايه؟ ان هنا ماشي بعد، وقول قال ان البيع صحيح. البيع ايه؟ صحيح. اللي قالوا بيع والتانيين قالوا مكروه، يعني صحة البيع متفق، بيع صحيح. تقول له صحيح ليه؟ لانه مش متعلق بايه؟ بذات المبيع، بحاجة تانية جاء منفك هنا، واضح؟ طيب اللي قالوا مكروه، قالوا مكروه ليه؟ قال لك لان ده يبقى مضطر، ها، في ايه؟ فيبيع الحاجه ممكن بقى يقل من ايه؟ من ثمنها، عرضا انه هنا ايوه انه يبخس، والناس بتستغل ما بتصدق. خدت بالك؟ قالوا ده قول. طب ولا له جواز؟ عشان كده قال لك يكره انك تروح تشتري منه، يكره الشراء ايه؟ منه. طيب واللي قالوا لا يكره قالوا ايه؟ ها قالوا لا، اولا ده نوع من التعاون، ده انا بعاونه على ايه؟ ها ايوه على رفع الايه؟ ها بس، وده الراجع بس بشرط ها ان ايه؟ ان انا لا اتخصه حقه، اشتري منه بايه؟ بعدل زي ما السوق ماشي، وانا كده عاونته. وبالك الله في عون العبد ما كان العبد في عون ايه؟ ده مش عمس اخيه اللي تعاون على البر والايه؟ والتقوى. انا برفع عنه، فده قول الراجل ان يجوز هنا الحاله ديت البيع والشراء والبيع صحيح بلا اي كراهه بشرط الا تبخسه حقه. طيب ده كده كنا بنتكلم عن الايه؟ عدم الرضا ظاهرا. طب النوع الثاني من الرضا، عدم الرضا باطنا لا ايه؟ لا ظاهرا. ماشي، عدم الرضا باطنا لا ايه؟ يعني الظاهر في رضا لكن الباطن ماشي. ده زي ايه؟ زي بيع يسمى ببيع التلجئه ماشي، وهو اظهار البيع صوره لا حقيقه خوفا على المبيع من ضال ونحو. ركز معايا، يعني ايه الظاهر في بيع؟ انا في حد ظالم معتدي جبار عايز ياخد مني الحاجه ديت التي في يدي، عايز يروح يتسلط على الارض بتاعتي ياخدها. خد بالكم ده موجود، ده حصل، وهو ما اتكلموش في حاجه خاصه بقى ايه؟ عندك زي الاراضي بتاع الجبال، زي الاراضي اللي بتتبني اوقات معينه، فتجي واحد ضعيف مسكين شاري حته ارض الحته عاجبه وقت عايزين يتسلطوا عليه ده فيعمل ايه؟ ليخرج من هذا المأزق يبيع بيع تلجئه. بيع ايه؟ تلجئه يعني ايه؟ يطلب من واحد يقدر ايه؟ يقف في وجه دول ويمنعهم ويروح عامل له ايه؟ عقد بيع وايه؟ عشان لك انا بعتك عقد اصول، عشان هم يسالوا ان فلان ده اشترى تلاقيهم ايه؟ وده بيحصل تلاقيهم رجع خلاص كل واحد ايه؟ يديله بقى مبلغ يعمل له كذا ويعمل له يعني كم ناس وبيع تلجئه. ما يجيش بقى هذا الشخص وحكي له البيع ايه؟ خدت بقى ده بيع صوري، ما فيش اراده البيع الحقيقيه، حكمه انه غير صحيح. غير ايه؟ الصحه دي ظاهرا ارجئ اليها ايه؟ لدفع ضرر، لدفع ايه؟ ده بيسمى بيع الايه؟ التلجئه. وكلا العقدين اتفق على عدم قصد البيع حقيقه وعدم الرضا به. طب النوع الثاني من البيع اللي هو فيه كده زي بيع الهازل، بيع الايه؟ ايوه خدت بالك انت ازاي؟ اللي هو عقد البيع صورة لا حقيقة أو عبثا أو مزحا أو سخرية أو استهزاء. تمام معي؟ واحد بيبيع إيه؟ بيمزح يقول له السيارة دي اداني ب 1000 جنيه. قال له يا عم ماشي ب 1000 جنيه، طب هتساوي 100,000 200,000. ودي من ضمن الدلائل الحاجات اللي تدل إن بيع هذا. ما بيع دي بيع ذلك يعني جت أنا جماعة اللي والناس شاهدين. ما هو ده هيبيع لك الحاجة دي. لا بمزح. ما بضحك معك. لكن مش كلام إيه؟ ده بيع الهازل. واضح واضح يا جماعه؟ ده نفس الكلام اذا وجد ما يدل على هذا ان ده هازل فالبيع غير ايه؟ غير صحيح، غير صحيح. طيب الشرط الثاني بقى ها الرشد، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم ياذن وليهما. تعال ايه هو الرشد يا حضرات؟ ايه هو الايه؟ الرشد. الرشد حسن التصرف في المال، وهو شيء زائد على الايه؟ على العقل والبلوغ. شيء زائد ايه؟ على العقل والبلوغ. ايوه العقل البالغ ده شرط، بس لما نقول الرشد داخل فيها الايه؟ خلاص العقل والبلوغ، لان غير العقل وغير البالغ ده كده هيبقى صعب في تفصيل. فده العاقل البالغ الرشيد. الرشد زيادة عن العقل والبلوغ، هو حسن التصرف في المال. ليحسن التصرف في المال لازم يكون هذا الطرفان بيع ومشتري عاقلان ها بالغان راشدان. واضح كده يا جماعة؟ راشدان ده الرشد. طيب انا عندي فين الدليل؟ قول الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا. طب هنا يوجد دلالة في الآية، وجد دلالة في الآية إن أنا لا يجوز أن أعطي هذا المال مع أنه صاحبه وعنه بلغ وعاقل إلا إذا آنست منه ليه؟ الرشد، أن يحسن التصرف في المال. ليه؟ لأنه هيقدر ماله، هيقدر إيه؟ فبنعرف منين حسن الايه تصرف؟ ها بامتحان. يعني امتحان بنازل لو بين يبيع حاجه ويشتري ونيه تدريب، فيبدا يبيع ايه ويشتري، فنكتشف ايه انه ايه انه بيحسن التصرف، انه بيعرف يبيع ويشتري، لا يخدع. خدت بالك؟ لا يقدر ماله، محدش عارف يضحك عليه، بنتاكد من الدين. طب خد بالك بقى، يبقى عندي عكس الرشد قال ايه؟ انتبه، عندي الجنون ده خلاص كده كده خلاص لا يصح منه، وعندي عدم التمييز لا يصح بيعه برضه ولا شراء قولا واحدا، ماشي، وعندي السفه والمميز. حكمهم السفيه مين بقى؟ اللي هو الذي لا يحسن التصرف فين؟ في المال. واضح؟ والمقصود به هنا المحجور عليه. المحجور ايه؟ يعني ايه المحجور عليه؟ هيجي عندنا يا جماعه باب اسمه الحجر في البيع، اي الممنوع من التصرف لسبب من الاسباب التي تستوجب الايه الحجر. هتيجي المفلس، السفيه، المبذر لماله، مريض مرضا مخوفا، هيجي كل انواع في انواع الحجر، انواع الايه؟ الحجر. فانا عندي حكم دول ايه؟ هل عدم صحة البيع مطلقا او صحة؟ لا، عندي فيهم تفصيل يفرق ما بين البيع بإذن والبيع من غير ايه؟ إذن. انتبه معي، هذا ماشي، ان اذن الولي للصبي ها صح ايه؟ بيع. صح ايه؟ بيع. بعض العلماء قيد قالوا يصح في الشيء الايه؟ اليسير، يصح في الشيء اليسير او السفيه. طب استدلوا بايه يصح في الشيء اليسير؟ ها؟ قال لك والله ابو الدرداء كان بيشتري العصافير منين؟ من الصبيان، فيرسلها وما بيرجعش ليه؟ يعني الصبي ده لو باع واشترى في اليسير مش محتاج ايه؟ مش محتاج اذن، مش محتاج اذن. وده كلام فعلا، الاشياء اليسيره والبسيطه يشتري ب 2 جنيه مش عارف ايه و 3 جنيه ايه. طب لو كل بقى واحد قال له لازم ايه؟ اذن الولي، توقفت الحياه. يبقى انا عندي ان هو في الامور اليسيره لا يشترط الاذن، لكن فيما يتوقع الاشياء غير اليسير لازم من اذن الايه؟ والا لا يصح ايه؟ بيع الصبي ولا بيع الايه؟ السفير ولا بيع الايه؟ طب المحجور عليه ده اللي هو السفير مبذر لماله، ماشي، اللي هو او المفلس اللي حجر عليه. انتبه معي، البيع بتاعه نوعان، بيعه للمال المحجور عليه لمصلحة مصلحتية او مصلحة من وراه او مصلحة الديانة زي المفلس، وبيع في الذمة. وبيع فين؟ في الذمة. لا يصح البيع في الشيء المحجور عليه، يعني واحد مفلس عنده غرماء ارتكبته الديون، ماشي، والناس الغرماء جو وليس عنده الا بيت او كذا يكفي السداد او لا يكفي، فحجرنا على الايه؟ منعنا التصرف فيما يملكه هذا، ده لا يجوز بيع ولا شراء فين؟ في الشيء المحجور عليه. لكن في ذمته بقى ما يبيعش يا عم، ايه؟ هيروح يشتري في السوق يبيع ويشتري عشان ياكل، يصرف ياكل، يكسب فلوس يسدد. هنا ايه؟ ايوه هنا خلاص يجوز الايه ان بيعه صحيح في الزماتي. بعض العلماء اشترط ان كل الناس يعرفون الايه انه ايه انه محظور عليه بالشيء ده، يعني ممكن انا ابيع له على اساس ان ايه لو عجزت اروح ايه هستوفي من الحاجه دي، هستوفي من هذا الايه الشيء. لكن خلاص الكلام ان انا عندي اذا هذا الايه ان من شروط صحه البيع الرشد، والرشد هو ان يبلغ عاقلا فيحسن التصرف في المال. طب الثالث بقى، الشرط الثالث كون المبيع مالا، كون المبيع ايه مالا فلا يصح. طب ايه المال؟ المال يا جماعه المال هو ما فيه منفعه مباحه لغير ضروره، ما فيه منفعة مباحة لغير ايه ضرورة. طب لو في منفعة غير مباحة محرمة زي الخمر، ها ده كده ايه يصح؟ لا يصح بيعه، كفناه. طيب في منفعة مباحة لضرورة زي المثل المضطر، ها يجوز بيعه؟ لا يجوز. ممكن تقول لي طب هنا واحد بقى مضطر وهيموت، ها وما فيش الا الميته والراجل الثاني ملوش دعوه بقى بشرع ولا بالتزام ولا كبيع يا نبي، يعمل ايه بقى المشتري؟ جاز له الاسم على مين؟ لانه بينقذ نفسه، بينقذ نفسه، هو يشتري مضطر يشتري ايه. لكن الثاني لا يجوز له، والثمن ده خبيث لا يغلى، لا يجوز بيع الميت. يبقى انا عندي المال ان يكون المبيع مالا، ومالا يعني يتمول، والمال هو ما فيه منفعته ها مباح لغير ايه؟ مش لضروره، مش لضروره، انتبه معي. ومن ثم لا يصح بيع الايه؟ خمر، كلب، الميت، ما يجي تفصيل شويه في الكلب. واضح يا جماعه؟ الخمر لان في كل ما فيه منفعه محرمه، لحم الخنزير، آلات الله، مفطرة، موسيقى، الخمر، ده بمعي كل ده ايه؟ لا يجوز، لأن منافعه محرمة. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم الايه؟ الخمرة، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع تحريم الخمر ولا يبع. فده نص صريح اهو، إنه لا يشرب ولا ايه؟ ولا يبيع. واضح؟ وبرضه عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله حرم بيع الايه الخمر والميته والخنزير والايه والاصنام في روايه الكلب. واضح؟ كل ده حرم ايه؟ تمام. والكلب يقول ولا صح برضه ايه، لان يعني الخمر لا يصح بيعه. طب لا يصح بيع الخمر ليه؟ منفعته محرمه، المنافع اللي فيه محرمه. طيب ويلحق بها زي آلات الله والطرب وكل من كانت منافعه ايه؟ وكل ما كانت منافعه محرمه. طيب ولا تصح الميتة ليه؟ لو فيها منفعه، منفعه مباحه ليه؟ بضروره. فلا تحل، يحل بيعها يعني، يحل الاكل المضطر لكن لا يحل البيع. واضح؟ والخنزير محرم، وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن. والاصنام نفس الكلام، لا يجوز بل الاصل لا تطمس وتهدم، خد بالك، تمثالا الا وطمست، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا بعد كده يا جماعه الايه؟ الكلب. ايه حكم بيعه؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. الجمهور من المالكيه والشافعيه والحنابله على حرمه بيع الكلب مطلقا، لا لحراسة ولا لكذا ولا صيد، حرمة بيع الكلب ايه؟ مطلقة. ليش؟ قالوا ليه يا جماعة قالوا الكلام ده؟ قالوا والله الحديث عام، الحديث ايه؟ عام، لم يخصص شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شر الكسب مهر البغي، ثمن الكلب كسب الحجاج، مهر البغي ما تأخذه البغي على بغائر، أعوذ بالله، ماشي زي الدعارة كده والعياذ بالله تبارك الله، هذا خبيث ماشي. طيب ثمن الكلب أطلق، ما حددش، ما فصلش، ما خصش حاجة. والعام يطلق على ايه؟ يحمل على ايه؟ على عمومه ما لم يرد مخصص، ما لم يرد مخصص. وذلك ابن القيم قال ايه؟ لا تناول كل كلب صغيرا كان او كبيرا للصيد او للماشية او للحرث. وقال ما هذا ما عليه؟ فقال ايه؟ اهل الحديث قاطبة. لا، القول الثاني بقى بيع الكلب، انه يجوز بيع كلب الصيد والحرث والماشية، وده اللي قالوه الاحناف. ماشي، ده بلا جماعة قالوا والله ان احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ايه؟ اقتناء الايه؟ كلب الايه؟ الا كلب الصيد او ايه؟ او حرث او ماشية، اجاز الاقتناء. وما دام اجاز الاقتناء، ها، يبقى يجوز الايه؟ بيع والشراء. يجوز البيع والايه؟ والشراء. ده استثنية من عموم الكلب، ويلحق به الايه؟ ما يتم به. يعني اذا كان هذا جائز فيجوز معه الايه؟ ها، الوسيلة الموصلة ايه؟ له، الوسيلة الموصلة له، هي الشراء او البيع. ثم ان كلب الصيد كلب معلم، فمش بس الثمن هنا ثمن ذات الايه؟ الكلب، لا، ده ثمن الايه؟ تعلم والتدريب واللي تعب معاه وعمل وعلمه. وهذا له وجه، وهذا له وجه. في قول عند الحنابلة بتاعنا، وهذا له وجه، وهذا له ايه؟ وجه. جاز اقتناؤه فجاز بيعه ايه؟ وشراء لحراسة او لصيد او كذا. ماشي، جاز ايه؟ ماشي يا جماعة. فده خدت بالك له وجه، وكل ويلحق به كل ما فيه منفعة ظاهرة من هذه الكلب الايه؟ البوليس. ماشي. طيب، عندنا مسألة بتلحق بهذا وهي بيع السنور اللي هو الهرة والقط، اللي هو أسماء مختلفة. ايه حكم بيع؟ عندنا برضو العلماء في هذا على ايه؟ على قولين. قول قال لا يجوز بيع السنور مطلقا، وابتى بهذا ابو هريره وبعض التابعين وروايه عند الامام احمد. استدلوا بايه؟ بما اخرجه الامام مسلم في صحيحه من طريق معقل بن ايه؟ ايوه، قال سالت جابرا عن ثمن الكلب والسنور. ماشي، قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن ذلك. ماشي. القول الثاني قال، طبعا بعض قال الحديث فيه نظر ولا تحس عن صحيح مسلم، بس عند مسلم هو صحيح، فاللي قاله بضعف كلام فيه نظر، حديث صحيح. ماشي يا جماعه. القول الثاني جمهور الفقهاء من الحنفيه والمالكيه والشافعيه بل والحنابله في الروايه المشهوره قالوا ايه؟ بجواز هذا، وعللوا ان الاصل ها في البيوع الايه؟ الحل. لم يصح ايه؟ ضعاف الحديث، لكن ضعف ضعيف الحديث ايه؟ مردود عليه مثل حاط الايه؟ الحديث. تبع معي حديث اخرجه مسلم. ماشي. ولذلك ابن القيم قال تحريم بيع السنور دل عليه الحديث الايه؟ الصحيح الذي رواه مين؟ جابر عند مسلم. تبع معي. وقال وابتى بموجبه مثلا ابو هريره من الصحابه، ولم يعلم له ايه؟ مخالف من الصحابه. قال فوجب القول به، وهذا من حيث الدليل هو الراجح. وهذا من حيث الايه؟ الدليل هو الراجح. انا عندي الحديث صح اللي استنده، ايوه ماشي. انا عندي القاعده في البيوع يا جماعه ان الاصل الحل. اصل ايه؟ الحل. ما لم يرد دليل يحرم، ولكن وهم قالوا استندوا لهذا الاصل من ايه؟ من اجاز، وضعفوا الحديث، بس الحديث عندي ايه؟ صح. وما دام قد صح الحديث بل ويضاف اليه ان افتى به من ايه؟ من الصحابه، ولم يرد لنا مخالف لقول من ايه؟ تابع معي. واخد بالك؟ الاقتناع حاجه ثانيه بقى. ماشي يا جماعه. فعند صحه الحديث ومن افتى ايه؟ ومن افتى به. طيب بعد كده فلا يصح، بعد خمسة فلا يصح بيعون، خلص الايه؟ ها، الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد. ماشي يا جماعة؟ أنا عندي هنا الشرط الرابع أن يكون المبيع ده إما ملك للبائع ملك له أو مأذون له إذا لم يكن مالكا مأذون له بالبيع. ماشي؟ ليه؟ أنا عندي عموم قول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن إيه؟ تجارة عن إيه؟ عن تراض مين؟ وعندي حديث حكيم وخلاء تبع ما ليس وناء عن بيع ما لا تمل بيع ما لا تمل. يبقى لازم يكون مالكا أو مأذونا له وكيل عن البائع إن لم يكن إيه؟ مالكا. ماشي؟ ده وقت العزل الولي أو الإيه؟ أو الوكيل أو الناظر بتاع الوقت أو الأخير بقى من هو مأذون لهم بالإيه؟ بالبيع بيع ما لا يملكوه. يبقى عندي إما أنه مالك للسلعة للمبيع أو مأذون له إيه؟ طيب قال بقى فلا يصح بيع الفضولي. بقول لك ولو أجيز بعد ركز معايا ولو أجيز إيه؟ نعم. فمن هو الفضولي؟ فضولي المتصرف في ملك غيره من غير إذن الإيه؟ من غير إذن الإيه؟ المالك. واحد إيه؟ يروح يبيع الحاجة من غير إذن الإيه؟ حكم هذا البيع إيه؟ المنع عدم الجواز. بس هنا إيه؟ طيب ماذا لو أجازه المالك؟ أيوة هو لو لم يجزه فالبيع كده إيه؟ بطل قولا واحد. طب لو أجازه المالك؟ ها ماشي؟ واحد إيه؟ باع فجاب إيه؟ سعر أحسن فمسد جاب له حاجة البيع ده هو كان أقصى البيت ده أقصى ما ينتظر منه 200,000 جاب له باع 200,000 فيه فهو صار فرحة وأجازة. هنا على قلت الايه الموجود اهو اللي بيقولوا ده حتى لو اجازه وايه لا يصح. ها خدت بالك انه لا يصح الايه؟ ايوه. وده مذهب الشافعيه كبير بس الايه القول الثاني بقى انه يصح بيع الفضول وشراء اذا اجاز المالك. ماشي اجازه وده مذهب الحنفيه والمالكيه وهذا هو الراجح. هذا هو ان يعني انت كانت المشكله عندك فين بعدم اذن الايه فقد اذن المال. طيب ده من حيث المعنى. طب ومن حيث الدليل الدليل عندنا حديث ايه عروه البارقيه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به شاة فاشترى به شاتين فباع احداهما بدينار وجاب ايه بدينار وشاة. هنا الشاة التي باعها هو اذن له بالشراء وداله الدينار واشترى اثنين. طب واللي باعها من الاثنين لم ياذن له بس هنا عمل ايه ده جاب الدينار ثاني ها وشاة كمان واضح. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه ولذلك كان لو اشترى التراب يكسب فيه ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. جاب التراب تاجي في التراب كده يكسب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ها هنا وجه الدلالة في النص انه باع احدى الشاتين ولم يأذن له ليه النبي صلى الله عليه وسلم اهو بس اجازه بعد دعا له البركة. فكان هذا بيع ماضي كان بيع عن ايه ماضية. هذا دليل على انه لو اذن له بعد ذلك ليه وهذا هو الراجح. ونكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.